الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المطلب الثالث علة الحكم. قلنا نحن بأن أركان القياس الأصل والفرع وحكم الأصل وعلة الحكم. نعم. قال: علمنا أن من أركان القياس علة الحكم، أي علة حكم الأصل المقيس عليه. يعني هذا عبارة عن اصطلاح، كلمة العلة عبارة عن إيش؟ اصطلاح. نعم، يعني ما هو المعنى الذي من أجله شرع هذا الحكم. والقاعدة عند العلماء أن أحكام الله تعالى التي هي أحكام الشريعة معللة بمصالح العباد، يعني أن الله سبحانه وتعالى ما شرع لنا حكما من أمر أو نهي إلا لما في ذلك من جلب منفعة أو دفع مضرة، دفع مفسدة. نعم، فهذا معنى علة الحكم. علة الحكم يعني ما هو المعنى الذي رعاه الشارع في شرع هذا الحكم. نعم. قال: وهو الركن الأهم من أركان القياس. لأنه أهم شيء أن نعرف ما هو المعنى الذي علل به الحكم، حكم الأصل، حتى نبحث هل يوجد هذا المعنى في الفرع، وهذا الذي سميناه إيش؟ تحقيق المناط. نعم، فنعطي هذا الفرع حكم هذا الأصل. إذن يعني أهم ركن من أركان القياس هو معرفة العلة، معرفة الوصف الذي يعلل به الحكم. قال: لأنه به يكون القياس كما علمنا. فحين نعرف علة حكم الأصل ثم نجد هذه العلة في الفرع نلحقه به في حكمه. إذا ما عرفنا إيش علة حكم الأصل، عندنا مسألة من المسائل حكمها معروف كذا، لكن ما هي علة هذا الحكم؟ ما عرفنا. كيف يمكننا أن نلحق بهذا الأصل فرعا آخر؟ لا يمكننا أن نفعل ذلك، فلا بد من أن نعرف علة هذا الحكم حتى إذا وجدنا هذه العلة، هذا الوصف موجودا في مسألة طارئة، في مسألة جديدة، استطعنا أن نعطيها نفس حكم المسألة السابقة. قال: تعريف العلة. قال: العلة وصف ظاهر منضبط يدرك العقل من ترتيب الحكم عليه جلب منفعة أو دفع مفسدة. هذا تعريفها. طبعا يعني هذا التعريف سوف نشرحه، ومن الشرح يتضح لنا ذلك. قال: شروطها. من خلال تعريف العلة نتعرف على شروطها. فقولنا وصف ظاهر يعني أنه لا يعلل بوصف خفي. ومثال ذلك أن الرضا في عقد البيع شرط لصحته. حتى يكون البيع صحيحا لا بد من أن يكون المتبايعان المتعاقدان يرضيان بهذا البيع. طيب، هل الرضا أمر ظاهر ملحوظ له، يعني هيئة له شكل يمكن أن نعرفه؟ لا، الرضا في القلب. الرضا في القلب. في أي موقف من المواقف سألناها فلان خطبك موافقة؟ آلف هزت في رأسها. رضيانة يا ترى حقيقة في أعماق نفسها راضية؟ ما ندري، لكن إيش حركتها، سكوتها، ضحكها يعطينا أنها موافقة. ففي عقد البيع الرضا أمر معنوي في القلب لا يمكن نطلع عليه، ولذلك اعتبرنا ما هو مظنته. اعتبرنا ما هو مظنته. ما هي مظنته؟ بعتك اشتريت، صيغة العقد. قال: ومثال ذلك أن الرضا في عقد البيع شرط لصحته، ولكن الرضا أمر خفي، ولذلك ربطت صحة العقد بالإيجاب والقبول. وهما صيغة العقد، وهما يدلان على الرضا لأنهما مظنة له. قال أنا ما كنت راضي بهالبيع، طيب لماذا قلت بعته؟ لماذا قلت بعته؟ كيف نعرف أنك غير راضي؟ أنت قلت بعته. ذات الأخ قال أنا ما كنت راضيا بهذا الشراء، طيب لماذا قلت اشتريته؟ لماذا قلت اشتريته؟ فقولك بعته مظن أنك راض، وقولك اشتريت مظن أنك راض وأنك موافق. قال وهما وصف ظاهر، وصف ظاهر، فتقاس العقود الأخرى في هذا على البيع فتشترط فيها الصيغة. يعني الذي إيش؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما البيع عن طراض، إنما البيع عن طراض. طيب فإذا لابد من الرضا. ما جاءنا حديث يقول إنما الإجارة عن طراض، وما جاءنا حديث يقول العارية عن طراض. عارية بإسمعير سيف الرهن، ما جاءنا حديث يقول الرهن عن طراض، لكن قسنا ذلك على ماذا؟ على عقد البيع. لماذا؟ لأن الصيغة عنوان على الرضا، مظنة للرضا، فكل عقد لا بد فيه من الرضا، فإذا لا بد فيه من الصيغة. أجرتك، استأجرت، ارتهنتك أو ارتهنت، رهنت، وهكذا في كل عقد من العقود بحسبه. طبعا يعني حتى لا يتساءل بعضنا في هذه الأيام نشتري ونأخذ ونبيع ومنرهن وكذا، لا نتكلم كل هذا الكلام، منجمع نحط بالكيس وبعد ذلك نعطي صاحب البضاعة الفلوس وخاطرك مع السلامة. الفقهاء قالوا هناك شيء اسمه المعاطاة. المعاطاة كم ثمن هذا؟ 10، أعطيتني 10 وأخذته، أقاموا هذه المعاطاة مقام إيش؟ الصيغة. وإن كان بعض الفقهاء اشترطوا الصيغة، اشترطوا الصيغة، وعندها عقودنا كلها فاسدة على إذا اشترطنا الصيغة. تشتري جزء كزبرة بتقول له إيش؟ بكم بعتك واشتريت؟ الفقهاء اللي قالوا لا بد من الصيغة قالوا تقبل المعاطاة في الأمور الخفيفة بسيطة يعني. المهم فعلى كل حال إن قلنا المعاطاة أو قلنا الصيغة فهي تدل على ماذا؟ على الرضا. والرضا وصف، يعني الصيغة أو المعاطاة وصف ظاهر، وصف ظاهر. تفضل. لا احسن اخر نسال اخونا انه في رضا لكن العقد ممنوع اصلا. لا نحن كلامنا فيما هو مشروع، كلامنا فيما هو مشروع. واحد قال رضي، هو رضي ان يعني يقرضني 100,000 على ان اعطيه اياها 110، رضي ولا رضي؟ هذا يخالف الشرع، هذا يخالف ايش؟ الشرع. نعم هذا غير مقصود. إذن هذا معنى قولنا وصف ظاهر، وصف ظاهر يعني ليس لنا علاقة في الأمور الخفية إنما نبني على الظاهر. قال منضبط، وصف ظاهر منضبط. إيش معنى منضبط؟ قال يعني أنه لا يختلف اختلافا كثيرا باختلاف الأحوال والأشخاص، ولذلك لا يعلل بالحكمة كالمشقة في السفر لأنها لا تنضبط، فكان ربط رخص السفر بطوله لا بما يكون فيه من مشقة. يعني الآن لما شرع لنا الشرع مثلا السفر في رمضان بسبب السفر، شرع لنا قصر الصلاة، شرع لنا الجمع بين الصلاتين، أسقط عن المكلف صلاة الجمعة إذا كان مسافرا، هذه الأحكام كلها لماذا؟ قال تخفيفا. لماذا؟ لأن الغالب في السفر المشقة، الغالب في السفر المشقة. طيب واحد يسافر 20 كيلومتر يجد من المشقة ما لا يجدها من يسافر 2000 كيلومتر، 100,000 كيلومتر راكب بطيارة فيها صالون وفيها غرفة نوم وفيها حمام وفيها وفيها كل شيء، بسيارة مكيفة ومرتبة ومن أحسن ما يكون، وذاك الآخر عدافة عماط او على الدراجة يعني. فهل نقول نربط يعني رخص السفر, نربط رخص السفر بحدوث المشقة؟ قال لا. لماذا؟ لأنها غير منضبطة, كل واحد منها نعطيه حكم خاص به لا يمكن. إذا ما الذي فعله الشرع؟ نعم, ربط رخص السفر بالمسافة. ربط رخص السفر بماذا؟ بالمسافة. سفر طويل مسيرة يوم يوم يومين وليلتين مرحلتين, إيه خلاص يترخص. ما في أي مشقة, ركبنا السيارة مكيفة وصلنا, لك أن تترخص, لك أن تترخص. نعم. واحد ثاني قال يا أخي أنا يعني من هون للكسر والله بهلاك, نعم, وفي مشقة علي كبيرة والله, يعني هذا سفر قصير. هذا معنى قولنا إيش؟ منضبط. منضبط يعني لا يختلف اختلافا كبيرا باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن. ولذلك لا يعلل بالحكمة, هو الأصل في التعليل الحكمة, الأصل في التعليل ماذا؟ الحكمة. لكن الحكمة غير منضبطة, الحكمة غير منضبطة لأنها تختلف اختلافا كبيرا باختلاف الأشخاص, ولذلك ربط الحكم بماذا؟ بالمسافة. نعم, أو ربط بالوصف الظاهر. وقولنا يدرك العقل, قلنا إيش؟ وصف ظاهر منضبط يدرك العقل من ترتيب الحكم عليه جلب منفعة أو دفع مفسدة. يعني أن التعليل بوصف لا يدرك منه ذلك لا يصلح للتعليل, لا يصلح للتعليل. فتحريم الخمر لا يعلل بكونه من عنب أو تمر. لماذا الخمر محرمة؟ لأنها مصنوعة من عنب, ليس هناك مصلحة أن تكون من عنب أو من تمر أو من أي شيء آخر. أو بكون الخمرة ذات لون أحمر, أو لأنها سائلة توضع في قوارير. لماذا؟ قال لأنها أوصاف لا يترتب على ربط الحكم بها جلب منفعة أو دفع مفسدة. ولذلك كان التعليل بالإسكار. لماذا حرمت الخمر؟ لأنها مسكرة. ما فائدة تحريمها إذا كانت مسكرة؟ لا, إذا شربها فالفلوزات تحترق, طابق القرآن بتأجر, يصير عنده إيش؟ اختلال في عقله, أليس كذلك؟ إذا في منع الخمر, في منع الخمر جلب منفعة لهذا الإنسان ودفع مفسدة. وأي إنسان عاقل يدرك هذا المعنى, أي إنسان عاقل يدرك هذا المعنى. لذلك إذا قلنا والله الدخان حرام مثلا, يعني مثلا, لكن أعتقده وإن كنت لا أشدد الإنكار عليه. لماذا هو حرام؟ لأنه مضر. مضر أم غير مضر؟ لا, ما بضرني أبدا, له 20 سنة 30 سنة بيشرب دخان وقال ما بضره, لكن قبل أن يقول لا يضره أح 40 أحا يضره لما بيضره؟ فيضره. نعم, إذا يدرك العقل, إذا قلنا والله هذا ممنوع, يدرك العقل أن هناك مصلحة, أن هناك مصلحة تحصل لهذا الإنسان إذا منعناه من تعاطي هذا المخدر أو هذا المفتر أو ما إلى ذلك. قال ولذلك كان التعليل بالإسكار لأنه يحقق ذلك. فإن من يشرب الخمرة ويسكر, لأن الخمر كما قالوا إذ من شأنها أن يجر قبيلها إلى كثيرها. الناس بيقولوا كأنه عم يحط كله على جرح, في جرح في يد الإنسان يبرأ لكن بصير عليه إيش؟ قشرة يرعاه, يعني يقولوا باللغة العامية بياخده بيحكه. لما بيحكه بيحس بلذة, براحة, بيحكه بالزيادة بيقلع القشرة اللي طارق على الموضع الجرح, بيرجع الجرح من أول وجديد. فإذا هذه الخبر شرب قليل لا حاله إيش؟ هو مزعوج من زوجته راحت عن باله شوي, مزعوج من العمل راح عن باله شوي, بقوم بياخد شوي تاني. نعم, بعد ساعة ساعتين ثلاثة يطفي ايش؟ عايش مثل العنتر ابن شداد, ياخد هالعطاية تبعه وبيصير ايش بفكر حاله بطل الابطال هنا، فيجر قليله الى كثيره لانه بيعطيه نشوه بيعطيه طلب شيء من هذا القبيل، فبالتالي بده يذكر. فانه ربما فعل المحرمات واتى الجرائم، فبربط الحكم بالاسكار ربطنا الحكم اللي هو التحريم بماذا؟ بكونه مسكرا، جلب منفعه وهي الحفاظ على العقل، حفاظ على العقل، ودفع مفاسد كثيره جسديه وخلقيه واجتماعيه. نعم، النبي عليه الصلاه والسلام قال الخمر ام الفواحش، الان ثبت لدى يعني اصحاب العقول العوجاء. ليش عقول عوجاء؟ نعم، لانهم بيطبعوا على علبه الدخان اشاره الخطر واشاره الضرر، وبيقولوا الدخان مضر ويصنعونه ويغلفونه باجمل الظروف العلم وبيبيعوا. كيف هذا؟ هذا تناقض، اليس كذلك؟ لكنهم يقولون بان الخمر الان يعني هي اسباب الجرائم او اكثر الجرائم، فيمنعوها. نعم، قال فبربطي. نعم، وعليه يقاس كل ما تخمر من عصير التمر او العنب، كل شراب فيه مادة الاسكار، كل شراب فيه مادة الاسكار. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن عدد من الاشربة، سألوه انه عندنا في اليمن يساوي شراب من ذرة، شراب من شعير، شراب من العسل. قال النبي عليه الصلاة والسلام أمسكر هو؟ سألون أمسكر هو؟ بيسكر إذا واحد اشرب منه؟ قالوا إيه؟ قال كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. كذابين هذول، يعني كاتبين عليها علب خالية من الكحول كذابين، مثل ما ذكت وذبح على الطريقة الإسلامية، كتبوها على علب السمك. إيه، لا نشتريها ولا نشربها ولا نشتري شيئا آخر من عند من يبيعها. هيك لازم نسوي، لازم اللي عنده يبيع شيء محرم ما نشتري من عنده شيء أبدا. إيه نعم، دخلت مرة في مصر، كنت في مصر، فروح لعند بائع ليس هيك يعني لسانه ظريف، فيوم الأيام انتبهت إنه في عنده يعني هي زجاجات بالغازي، ظنيت أنا كاذوب وما كاذوب، فكيف أنا بقى بدي أسأله إنه هاي شو؟ ما في أسأله. قلت لو عندك بيرة؟ قال لي ايه. لو شو نوع عندك؟ قال لي نوع كذا. خير ان شاء الله، السلام عليكم. ما بقى اشتريت من عنده ابدا. ايه نعم، كنا في منطقه ايضا مناطق ننام نحن بعض اصحابنا في فندق، قلت له ماذا الفندق فيه خمور؟ قال لا ما في خمور. طيب، فنحن مجموعه عدد وبيننا واحد غير ملتحي، لا بطلع انت، لانه اذا طلع واحد منا ملتحي بيفهموا انه عم نسالهم من شان نبطل ننام عندهم. طلع انت اساله، طلع سالهم استشاف الغرف كذا، قالوا عندكم خمور، عندكم عرق، عندكم كذا كذا كذا. قالوا له ايه، شو الانواع اللي عندكم؟ الانواع اللي بدك اياها كلها. قالوا طيب لنادي لرفقاتي. نزل مش الحال، لكن الله تعالى يحمينا. فهذا يعني ضحك علينا، ضحك علينا. نعم، هدول التجار اللي ما فيهم دين هن بيسوش يكتبوا لنا هكذا، مثل ما بيجيبوا بعض البضائع بيقولوا يكتبوا لنا عليها نخب اول، يجيبوا بعض الادويه بيقولوا يكتبوا لنا عليها تاريخ انتاجها كذا، وهن كذابين، بيموتوا الناس ما بيهمهم. ايوه نعم. ومما يتحقق فيه هذه الشروط الثلاثه ما هي؟ نعم، ان وصف ظاهر منضبط ويدرك العقل جلب منفعة أو دفع مفسدة لترتيب الحكم عليه، قياس منع القاتل من الوصية بمنعه من الميراث الثابت لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. نعم، فالمعنى فيه يعني ماذا؟ الشارع حرم القاتل من الميراث، قال لأنه يعني احتمال أنه قتل مورثه ليستعجل الميراث، قتل مورثه ليستعجل الميراث. قال يعني الشرع لو قال لا ما في مشكلة، معلش لو قتل مورثه بنعطيه ميراث، كل واحد بقى يعني وجد، خاصة إذا كان المورث بخيل شوي نعطوش إبرتين يعني قاتلة وانتهى الأمر. قال فالمعنى فيه اتهام القاتل باستعجال الميراث، اتهام القاتل باستعجال الميراث، ولكن هذا المعنى غير ظاهر ولا منضبط. المعنى ما هو ظاهر، وإن كان ربط الحكم به يحقق دفع مفسدة وجلب منفعة، ولذلك يعلل بالقتل. يعلل بماذا؟ ما منقول والله لأنه والله يمنع من الميراث لأنه استعجل الميراث، لا، نقول قتل، قتل واضح ظاهر، أخذ آل قاتل نعم وقتلوا، مثل ذاك اللي قال له ليش لماذا قتلت؟ قال والله يا رسول الله ما قصدت قتله، إنما أغضبني فضربته بالفأس على رأسه فمات. أن ما قصد قتله واضح. نعم. قال ولذلك يعلل بالقتل على اختلاف بين الفقهاء في القتل الذي يكون مانعا من الميراث. يعني انتبهوا معي، نحن الآن نأتي بمثال، لما بنرجع بقى إلى كتب الفقهاء ما هو القتل، متفقون على أن القتل يمنع من الميراث، لكن بعضهم ضيق وبعضهم وسع. عند الشافعية لو كان قاضي ماشي، رفع إليه أمر أنه والله فلان قتل فلانا، وهذا القاتل إذا مات يرثه القاضي. تبين معي؟ القاضي قريب لهذا القاتل الذي اتهم بالقتل، وقامت الأدلة فعلا على أنه هو القاتل، فقضى القاضي بقتله قصاصا ماشي، وهو قريبه يرث منه يحرم من الميراث. لماذا؟ قال لأنه يعني خلاص يعتبر تسبب بقتله. طيب وماذا يفعل؟ قضى بالحق، اتهم، يحتمل أنه تبعنا. بينما فقهاء آخرون قالوا القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل بغير حق، القتل بغير حق. بعضهم قالوا القتل المباشر، يعني في خلاف بينهم، متفقون على أن القاتل يمنع من الميراث، لكن أي قاتل؟ تبعنا هذه نرجع إلى كتب الفقه. نعم. قال فإذا وجد من الموصى له، ما هو المعنى؟ هذا المعنى، وهو إيه؟ استعجال الشيء قبل أوانه، استعجال الشيء قبل أوانه. فإذا وجد من الموصى له بأن قتل الموصي أو طرف فلان بكذا، هذا الموصى له جاء وقتل الموصي، ماذا نفعل؟ قال فإنه يمنع من استحقاق ما أوصي إليه به، على اختلاف أيضا في ذلك بين الفقهاء، يعرف من كتب الفقه. وحتى تعرفوا إيش إنه نحن معاشر الشافعية ما عندنا تعصب، هذا المثال هنا تعرف يعني إنه أنا الأصل شافعي لكن هذا المثال خلاف مذهب الشافعي، هذا المثال خلاف مذهب الشافعية. عند الشافعية نعم إذا قتل الموصى له الموصي لا يمنع من الوصية، لا يمنع من الوصية، يعني ما قاتوا قتل الموصي على قتل الوارث، ما قاتوا إيش قتل الموصى له على قتل الوارث، تبعنا مذهب الشافعية. لكن غيرهم نعم في عند قالوا يمنع، وسبب طبعا رأي الشافعية، يعني هو سيأتي معنا بالفقه. رأي الشافعية أن الميراث تمليك قهري، الميراث تمليك إيش قهر، الشرع ملك الوارث ماشي، ولذلك حين قتل مورثه يتهم هذه التهمة أنه قتله ليستعجل الميراث. قال وأما الوصية فهو تمليك اختياري، تمليك إنسان يملك آخر باختياره، ملكه باختياره، ولذلك المعنى اختلف المثال، ذاك تمليك قهري وهذا تمليك اختياري. وشرط القياس أن يكون الفرع متوافقا مع الأصل من كل الوجوه، يعني هذا سبب إيه مخالفة إيه الشافعية للموضوع، يعني ما عملوا هذا القياس. لكن مع ذلك نحن ماذا فعلنا؟ أتينا بالمثال لأنه أقرب إلى الوضوح. نعم. طيب. إذن الآن هذه العلة عرفنا ما هي، وصف ظاهر منضبط يدرك العقل من ربط الحكم به جلب منفعة أو دفع نفع. طيب كيف نتعرف على هذه العلة؟ نسميها بالأصوليون يقولون إيش؟ مسالك العلة، يعني الطرق التي نتعرف بها على العلة، الطرق التي نتعرف بها على العلة نسميها إيش؟ مسالك العلة. يعني واضح ما في شيء ما لا الطريق ماذا نسميه؟ مسلك. ما هي الطرق التي يمكننا أن نعرف بها العلة؟ نسميها مسالك إيش؟ العلة. قال وهي الطرق التي تعرف بها العلة وأشهرها وأقواها. طبعا زرعنا لكتب الأصول القديمة يحطون لنا إيش؟ 10 طرق، احنا جبنا يعني 3 طرق فقط يعني تكفي. اولا النص. ايش معنى النص؟ يعني لفظ الشارع، لفظ الشارع من الكتاب او السنة، بان ينص الشارع عليها. يعني الشارع نفسه قال لنا العلة كذا، العلة ما صرح بكلمة العلة لكنه علل كما سيأتي معنا في المثال، كقوله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى. يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. شوف هذه مزية التشريع الإسلامي، لاحظوا معي قبل أن يقول اعتزلوا النساء في المحيط ماذا قال لنا؟ قل هو أذى، يعني أتانا بالعلة قبل الحكم، قبل أن يأمرنا بالاعتزال ماذا قال لنا؟ قل هو أذى، يعني بيّن لنا العلة قبل الحكم، وهذا في قمة إيش؟ بيان المصلحة. نعم. إذن لما قال قل هو أذى، إذن عرفنا، ثم قال فاعتزلوا النساء في المحيط، عرفنا أن علة اعتزال المرأة في حال الحيض ما هي؟ الأذى. الأذى. طيب إذا كان المرأة في رحمها مرض مثلا، هذا المرض ربما بالمعاشرة يزداد، إذا في أذى أم لا؟ في أذى، يجب اعتزالها أم لا؟ يجب اعتزالها. فيها مرض يمكن أن ينتقل إلى الزوج، مثل الأمراض المتفشية الآن في المجتمعات الغربية، ففي أذى في معاشرتها أم لا؟ يجب اعتزالها أم لا؟ يجب إيه؟ اعتزالها. إذن هو الأصل يجب اعتزالها في حال الحيض، لكن علة هذا الحكم وهو الاعتزال الأذى، فأي معاشرة يتحقق فيها الأذى تكون إيه؟ ممنوع قياسا على الحيض. قال فالنص صريح أن علة تحريم مجامعة الحائض هو الأذى. صريح ولا محتمل؟ قل هو أذى ما في شيء. فإنه يقاس عليه في التحريم كل جماع قد يترتب عليه أذى للزوجة أو الزوج. أي جماع ممكن يكون في أذى للزوجة أو أذى للزوج فإيش؟ يمتنع، كأن يكون أحدهما مصابا بمرض ينتقل بالعدوى. يعني نحن نختصر الأمثلة. إذن الطريق الأول لمعرفة العلة ما هو؟ النص الصريح من القرآن أو السنة. 2 قال الإجماع، الفقهاء أجمعوا على أن علة هذا الحكم كذا، فأي مسألة يتحقق فيها هذا المعنى نعطيها نفس الحكم. فقد أجمع الفقهاء على أن علة تقديم الشقيق على الأخ لأب في الميراث أنه يدلي بطرفي النسب. الآن توفي إنسان له أخوان، ما في عنده إيش؟ فرع وارث ذكر، ما في له إذن، له أخوان، لكن أحدهما شقيق من أمه وأبيه والآخر من أبيه فقط، من الذي يرثه؟ أخوه الشقيق هو الذي يرثه. لماذا؟ لأنه أدلى بطرفي النسب، هو أخوه من جهة أبيه وأخوه من جهة أمه، بينما أخوه من أبيه أدى بطرف واحد وهو جهة أبيه. إذا من هو أولى بالميراث؟ الشقيق. وهذا حكم أجمع عليه الفقهاء أن الشقيق يرث ويحجب الاخ لاب. ما هي العلة؟ قالوا لانه ادلى بطرفي النسب. طيب الان خطبت بنت ولها اخوان احدهما شقيق لها والاخر اخوها من ابيها، من يتولى تزويجها؟ الاخ لاب قال انا اكبر منه، قال انا اكبر منه، هو عمره 20 سنة وانا عمري 40 سنة، من ما دخلوا اكبر مو اكبر، لكن هو شقيق وانت اخ لاب. فنقيس الان ولاية التزويج، نقيس ولاية التزويج على التقديم في الميراث. يعني يقدم الاخ الشقيق في تزويج اخته على الاخ لاب كما يقدم في الميراث، كما يقدم في الميراث. نعم. ميراث ما له علاقة، ما له علاقة بالغنى والفقر، ليس له علاقة بالغنى والفقر. نعم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ما قال أعطوا الغني الفقير ولا تعطوا الغني، لا. نعم. إذا قلنا إيش؟ فقد أجمع الفقهاء على أن علة تقديم الشقيق على الأخ لأب في الميراث أنه يدلي بطرفي النسب، فهو أقوى من الأخ لأب، لأنه يقرب الميت من طريق الأب وحده، من الأخ لأب، فقاسوا عليه تقديم الشقيق في ولاية النكاح على الأخ لأب. إذن هنا الطريق الذي عرفنا به العلة ما هو؟ الإجماع. الطريق الذي عرفنا به العلة هو إجماع الفقهاء. نعم. ثالثا قال الاستنباط، يعني احيانا لا يكون هناك نص ولم يحصل اجماع على ان العلة كذا، فماذا يفعل الفقيه؟ يبحث، يعمل عقله ضمن طبعا القاعدة التي عرفناها، بحيث يدرك انه هناك ربط بين هذا الحكم وبين هذا الوصف، بحيث يترتب عليه جلب منفعة او دفع مفسدة. نعم، اجتهاد طبعا. قال ومثاله ما سبق من قياس منع الموصى له من الموصى به إليه إذا قتل الموصي على منع القاتل من ميراث مقتوله، فقد قلنا إن العلة في المنع هي القتل. هل هذه العلة منصوص عليها؟ ليست منصوصا عليها. هل هذه العلة حصلت بالإجماع؟ لم تحصل بالإجماع، وقد استنبطت بدليل كما قلنا، يعني الفقهاء اختلفوا يعني، وقد استنبطت هذه العلة من ربط الحكم وهو المنع من الميراث بلفظ القاتل، رأيت معي؟ لا يرث القاتل، فهو لفظ مشتق من المصدر وهو القتل. طبعا احنا طلاب علم، أصل الاشتقاق وضرب يضرب ضارب اضرب ضراب ضريب كذا إلى آخره، فهذه تصريفات الكلمة يسموها الاشتقاق. الاشتقاق أصل الاشتقاق ما هو؟ المصدر. أصل الاشتقاق المصدر، فضرب يضرب ضارب اضرب ضراب ضريب مضروب كلها مأخوذة منها الضرب، ماشي؟ طيب فلفظ قاتل مشتق أم مصدر؟ مشتق، قاتل مشتق من القتل. قال فهو لفظ مشتق من المصدر وهو القتل، وربط الحكم بالمشتق، ربط الحكم بالمشتق، قلنا الغاصب يسجن، ربطنا الحكم بماذا؟ بالمشتق، الغاصب، الغاصب اسم فاعل، مشتق من ماذا؟ من الغصب، يسجن، الحكم ما هو؟ السجن، ماشي؟ ما علة هذا الحكم وهو السجن؟ الغصب، علة الحكم هو ايش؟ الغصب. لذلك كانت القاعدة عند العلماء ربط الحكم بالمشتق يدل على علية ما منه الاشتقاق. قلت ايش؟ الماهر بإنتاجه يعطى مكافأة. انت قلت تاجر صاحب معمل كذا، قلت الماهر بإنتاجه يعطى مكافأة. كلمة الماهر مشتق ولا مصدر؟ مشتق من ماذا؟ من المهارة، صح؟ من المهارة. طيب ربطت به الحكم وهو المكافأة، إذن علة المكافأة ما هي؟ المهارة. إجا واحد كسلان قال لك أنا عندك بشتغل أبلغ 10 سنين، ليش عم تعطيه مكافأة وما لك عم تعطيني؟ ها؟ وأنا بيجي بداوم أكثر منه، قال لك طول النهار بتخوص وبتبوص. أنا ما قلت والله الحويص اللويص، أنا قلت الماهر. إذا ربط الحكم بالمشتق يدل على علية ما منه الاشتقاق. الذي منه الاشتقاق ما هو؟ المصدر. إذا المصدر هو العلة. واضح هذا الكلام؟ ها؟ ما في إشكال معي. أصول فقط من طيب. أي يدل على أن المصدر ومنه يكون الاشتقاق هو العلة في الحكم، مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فاقطعوا أيديهما حكم ربط بماذا؟ بالمشتق. السارق اسم فاعل من السرقة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، ربط الحكم وهو الجلد بماذا؟ بالمشتق الذي هو الزاني، اللي هو اسم فاعل من الزنا. فدل على أن علة الجلد ما هي؟ الزنا. هنا دل على أن علة القطع ما هو؟ السرقة. نعم. قال مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فقد ربط الحكم وهو القطع بلفظ السارق وهو مشتق من السرقة، فدل على أن العلة في قطع يد السارق هي السرقة. نعم. ما في ايه؟ امثل كثير. قلت لأجيرك أعطي الفقير التقي صدقة، أعطي الفقير التقي صدقة، ماشي؟ الإعطاء إعطاء الصدقة حكم، ربطته بماذا؟ بالفقر والتقوى، بالفقر والتقوى. إجا لعندك واحد السيارة مرسيدس وتقي، ها؟ راح أعطاه مكافأة، بصير؟ ليه؟ قلت له الفقير، الفقير مشتق من الفقر، صح؟ قال لك ليش عطيته؟ قال لك انت قلت لي اعطي التقي، طيب والفقير هذا فقير؟ لا، فكيف اعطيته اذا؟ جاءه فقير وحامل بايده زجاجة خمر، ها؟ راح اعطاه ايش؟ صدقة. ليش عطيته؟ قال لك انت قلت لي اعطي الفقير، طيب انا قلت لك الفقير التقي، والتقي نعم صفة مشبهة من التقوى، غير التقوى عنده هذا؟ ما عنده تقوى، واحد معي؟ وهكذا. نعم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآيات. طيب بارك الله. أي سؤال عما مضى؟ قال الفصل الثاني، يعني الآن انتهينا من الكلام عن مصادر التشريع الأصلية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هنتكلم عن المصادر المختلف فيها أو بيسموها مصادر التشريع السبعية، ماشي؟ طيب قال المبحث الأول الاستصلاح. الاستصلاح يعني طلب الصلاح. طلب إيش؟ الصلاح. قال المطلب الأول تعريفه هو في اللغة طلب الصلاح. استصلح الإناء طلب إصلاحه، طلب من كثر فطلب إيش؟ إصلاحه. نعم. وهو ضد الفساد، والإصلاح ضد الإفساد. جينا أنا له أخي البنت زعلانة من آلة كذا وقام أجوا زاد الصين بلي، فأفسد أم أصلاح؟ الإصلاح ضد الإفساد، والاستصلاح ضد الاستفساد. منشان يعني يصير في عنا سياحة حنساوي إيش؟ نعم منتجعات مختلطة. هذا استصلاح ولا استفساد؟ استفساد. طيب قال والصلاح أن يكون الحال على استقامة. ما معنى الصلاح؟ أن يكون إيش الحال على استقامة، هذا فلان صالح يعني مستقيم الحال. والفساد أن يكون الخلل والاضطراب. طيب هذا معنى لغوي، معاني لغوية. قال ومن هذا المعنى قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. نعم، إذا قال إصلاح لهم خير، لأن الله تعالى نعم قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. خافوا المسلمين، راح كل واحد عنده يتيم فصلوا أمواله، عزل له أمواله، صار يسأله طعام لحاله أو شراب لحاله وكذا، فضاعت أموال اليتامى. الله تعالى قال لهم مو هيك أنا قلت لكم، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، معلش خالصه أنت بخلوا معك بس ما بتاخذ منه حق الطبخة بكاملها، بدك تسوي لحمة مشوية، مو تروح أنت بقى تذبح أثمن شات للفقير وتعزم عليها العيلة وما لم الفراش وبعدين تعطيه شات هزيلة. هذا لي ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. نعم، قال والاستصلاح في اصطلاح الأصوليين هو ترتيب الحكم الشرعي في واقعة حدثت عندنا الآن، حادثة واقعة من الوقائع، ماشي؟ طيب لا نص فيها ولا إجماع، لا نص فيها ولا إجماع. ركوب السيارات مثلا، سيارة عامة بيطلعوا بيركبوا نسوان ورجال ولاد وكذا وإلى آخره، في مصلحة من استخدام هذه السيارات ولا في مفسدة؟ طبعا إذا راعينا الآداب الشرعية في مصلحة، ما في مفسدة، صح؟ إذا يجوز استعمالها أم لا؟ يجوز استعمالها. طيب الكهرباء مثلا، طيب الآن مثلا تثمير الأموال، تثمير الأموال وهكذا، يعني أمر طارئ جديد، نعم ليس هناك نص على حكمه ولا إجماع، لكن يعني فيه منفعة، فيه منفعة، هذا بنسميه إيش؟ استصلاح، ترتيب الحكم الشرعي في واقعة حادثة، يعني أمر طارئ لا نص فيها ولا إجماع، وطبعا ليس هناك حادثة مشابهة لها نقيسها عليها. تبعت معي؟ إذا في حادثة مشابهة لها سبقت من قبل منقيسها عليها، صار من باب القياس، لا ليس هناك أيضا حادثة مشابهة. نعم، بناء على مراعاة مصلحة مرسلة. إيش معنى مصلحة مرسلة؟ يعني المصالح في الشرع هناك مصالح نص الشارع على اعتبارها، نص الشارع على اعتبارها. واحد، هي البنت ما له صلة بها أبدا، وهذا الشاب ما له صلة بنا أبدا، نجي نعطي واحد للثاني وروحوا يعيشوا مع بعضهم، عاشوا بعضهم، يستمتعوا ببعضهم بسبب عقد الزواج. قال ايه ليه؟ لأنه في مصلحة، بيستقيم الحياة، بيكون في نسل، إذا في ايش؟ مصلحة. إذا الزواج فيه مصلحة أم لا؟ قال فيه مصلحة بدليل أن الشرع أمر به، نسميها هذه مصلحة معتبرة، يعني نص الشارع على اعتبارها. طيب إذا نحن الآن فتحنا خمارات، عملنا إيش؟ مصانع خمور، وهذه خمور ما بتبيع على المسلمين فقط من أجل إيش؟ السواح ومن إلى ذلك، منجيب قطع نادر ومنجيب سواح ومنواح ونواح وإلى آخر ما هنالك، ما في مصلحة؟ لا، ما في مصلحة، لكن هذه المصلحة نص الشارع على إلغائها. إيش معنى على إلغائها؟ يعني عدم اعتبارها. قال لنا القرآن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وبعد ذلك ماذا قال لنا؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن في مصلحة، لكن هذه مصلحة متوهمة، هي في حقيقتها مفسدة، والمهم أن الشارع نعم ألغاها ولم يلتفت إليها. تباهت معي؟ إذن في عندنا مصلحة معتبرة شرع الشارع أحكاما على وفقها، وفي عندنا مصالح ملغاة شرع الشارع أحكاما على خلافها، على خلافها، وفي عندنا مصالح لم يرد من الشرع لا اعتبار لها ولا إلغاء لها. هذه موضوع بحثنا ونسميها مصلحة مرسلة. ايش معنى مرسلة؟ يعني مطلقة غير مقيدة، لا باعتبار ولا بإلغاء. نعم. قال والمصلحة، دعنا نتكلم عنها. اذا الان وصلنا والاستصلاح، ثم قال والمصلحة، وهون الشيخ حاطتني ساعة 10، والحمد لله رب العالمين. بارك الله بكم، الله يحفظكم.